من اشوفك ارجيك عصا مصير والله من تعوف بياني بخير انا من اشوفك ارجيك عصا مصير والله من تعوف بياني انت بس روح روح روح وما عليك انا اتكفل بروحي بروحي بروحي ليظل بالك يمشي بيك متعود على جروحي قابل جديدة لجروح متعود انا عن مرح شفت المصايب وياك لا تبقى يمي بس روح ولا يوم من